جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب أعمل مندوبا في إحدى الشركات، فكنت ألتزم بوقت الدوام، ولكني كنت أوصل المشتريات إلى الشركة وأذهب إلى المنزل قبل انتهاء الدوام، فأنا اليوم تائب لوجه الله، فهل يجب علي كفارة في الوقت الذي كنت أذهب فيه إلى المنزل من غير علم المدير، ويعلم الله أن هذا الأمر يؤرقني، جزاكم الله خيرا؟ أولا نقول للسائل الأول ولكم جميعا، نشهد الله جميعا على حبكم فيه، ونقول للسائل: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وبالنسبة لهذا السؤال أخي في الله، احمد الله تعالى أن الله رزقك التوبة ورزقك الندم قبل أن تخرج من هذه الدنيا. وإن من نعم الله على العبد أن يتفقد نفسه في حقوق العباد، وحق الله أوجب، فيبدأ بحق الله ثم بحقوق العباد، لكن حقوق العباد لما كانت مبنية على المشاحة والمقاصة، فإن من نعم الله على العبد أنه يضيق على نفسه ويحاسب نفسه حسابا شديدا في حقوق العباد، فما علم من مظلمة لأحد إلا وسأله أن يبيحه منها أو يرد إليه مظلمته على الوجه الذي ينصفه فيه من نفسه. وهذا هو شأن الموفق السعيد المرحوم برحمة الله عز وجل، لأن هذا من دلائل رحمة الله للعبد. وقد وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، فقال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وهذا هو شأن المؤمن الصادق في إيمانه، أنه يخاف الله ويخاف الدار الآخرة ويخاف عذاب الآخرة، كما وصف الله السعداء في كتابه أنهم يخافون من الآخرة وحسابها. وما قص الله علينا أهوال الآخرة وشدائدها إلا لكي نرتدع من حمل المظالم وتحملها. وذكر القارعة وذكر الآزفة وسمى الآخرة بأسماء، وذكر مشاهدها التي يقتص فيها العباد من بعضهم. فالموفق من رزقه الله عز وجل التحلل من المظالم، فهذه نعمة من الله أن الله رزقك الندم. الأمر الثاني كيفية التحلل، ما دام الحق لمخلوق لا تكفي فيه التوبة بين العبد وربه، بل لا بد أن يذهب لصاحب الحق ثم ينظر في هذه الشركة، فإن كان المدير الذي نصبه صاحب الشركة عنده صلاحية أن يسامحك وأن يبيحك من التقصير الذي قصرته، فلا إشكال تذهب إليه وتسأله العفو، فإذا عفى عنك فالحمد لله، وإذا ما عفى عنك ترجع إلى الأصل وهو صاحب الشركة وتسأله أن يعفو عنك. وأما إذا كان المدير لا صلاحية عنده، مسؤول عن سير العمل ومطلوب منه أن يسير العمل على وفق نظام العمل، فحينئذ تذهب إلى صاحب العمل مباشرة، أو تكتب له رسالة، تبذل كل ما تستطيع للوصول إلى صاحب الحق، وتخيره بين أن ترد له فتبني على غلبة ظنك بالتقصير الذي قصرته وتحسب ما عليك، فإن عفى عنك فالحمد لله، وإذا لم يعفو عنك تعطيه حقه وتقدر له حقه وترد له مظلمته. هذا هو الواجب عليك. ولا يستطيع المفتي أن يحدد لك مبلغا معينا أو قدرا معينا، لأن هذا يختلف بحسب اختلاف المظالم، فإذا سألت صاحب المظلمة فهو صاحب الحق، وهذا هو الذي تحرص عليه. وبإذن الله عز وجل إذا فعلت ذلك برئت ذمتك وسلمت، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يسلمنا ويسلم منا، وأن تجاوز عنا، إنه سميع مجيب. اللهم تحمل عنا مظالم خلقك، وأعنا على أن نخرج من هذه الدنيا على الوجه الذي يرضيك عنا، والله تعالى أعلم.